أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قال المصنف رحمه الله: الحروف أحدها إذن قال سيبوي الجواب والجزاء قال الشلوبين ودائم الفايس وغالبا، الثاني للشرط والنفي والزيادة، السايس أو للشك والإبهام والتخيير ومطلق الجمع والتقسيم ومعنى إلى وإضاب كبل قال الحريري والتقريب نحو ما أدري أسلم أو ودع، الرابع رأي بالفتح والسكون التفسير وإيداء القريب أو البعيد أو متوسط أقوال، الخامس أي من تشديد الشرط والاستفهام مصولة ودالة على مع الكمال ووسط نداء ما في أل، السادس اسم ومفعول به وبدل من المفعول ومضاف إليه اسم زمان ومصغر في الأصح، وسيد التعليل حظا أو صرف مفاجأة وفاق لسيبويه، السابع إزال مفاجأة حظا وفاق للإخفش ونمارك، وقال المبرد من عصره صف مكان، والزجاج والزمخشري صف زمان، وسيد صف لمستقبل مضمر في المشط غالبا ونضع مجيئها الماضي والحال، السامي والباء والإصحاق حقيقة والمجاز والتلية والاستعانة والسببية والمصاحبة والظرفية والبدلية والمقابلة والمجاوزة والاستعلاء والقسم والغاية وكالتبعيض وفاق الأصمعي والفايسي ونماليك، التاسع بل العطف وإضاب إما لإبطال أو انتقال مخاضي إلى آخر، العاشر بيد بمعنى غير وبمعنى من أجل وعلي بدأني من قريش، الحادي عشر ثم حافعة للتشريك والناس على الصحيح والتطيب خلاف العبادي، الثاني عشر حتى الانتهاء الغاية غالب والتعليل ونضع مجيئها للاستثناء، السائس عشر رب التكسير والتقرير ولا يختص بأحدهما خلاف لزاعمي ذلك. لما فرغ المؤلف رحمه الله من مباحث المنطوق والمفهوم ومباحث الاشتقاق ومباحث المترادف والمشترك ومباحث حقيقة والمجاز ومباحث المعرب والكناية، انتقل يتكلم على معاني الحروف التي يحتاج الفقيه إلى معرفة معانيها لكثرة وقوعها في الأدلة الشرعية. ولما كان علم أصول الفقه حديقة العلوم كما يقولون، كان ينبغي لطالبه أن تكون له مشاركة حسنة في كل علم يمت إليه بصلة، فقد قالوا إن طالب العلم مثله كمثل النحلة ترعى من نباتات أطيبها وأجودها وأحسنها، فتستخرج من لحيقها الشهد والعسل، فالشهد يستضاء به والعسل يستشفى به كما قال تعالى فيه شفاء للناس. ولذلك قال بعضهم في هذا المعنى: اجهد على كل علم تستريح به ولا تعيشا بعلم واحد كسلا، النحل لما جنى من كل فاكهة حوى لنا شوهرين الشهد والعسل، فالشمع نور مضيء يستضاء به والشهد يضيء لنا الأسقام والعلال. وإني لعلى دراية من أنكم قد درستم معاني الحروف في غير ما كتاب، ولكن من فضل العلم ألا يحتقر شيء من العلم، ولذلك فإننا سنمر على هذه الحروف مر الكرام باختصار، فمن أراد التوسع فيرجع إلى الكتب المبسوطة في معاني الحروف وما أكثرها. قال المصنف رحمه الله: أحدها إذن، أحد حروف المعاني إذن. إذن هذه اختلف النحاة فيها اختلافا شديدا، هل هي بسيطة أو مركبة؟ فذهب الجمهور إلى أنها بسيطة، إذن هكذا خلقت. وذهب بعضهم إلى أن أصلها إيت أن، فنوقلت حركة الهمزة الساكن قبلها ثم حذفت عمان بالقاعدة التي تقول والهمز بعد نقلهم حركته يحذف تخفيفا فحقق علته. وبعضهم قال إن أصلها إيداء أن، فحذفت الهمزة تخفيفا فالتقى ساخنان الألف والنون فحذف الألف عملا بالقاعدة التي تقول إن ساكنان يلتقى يقسم ما سبق وإن يكن لينا فحذفه أحق. ثم اختلفوا هل هي منونة، هل تكتب بالنون أو بالتنوين، فقال بعضهم تكتب بالنون وقال بعضهم تكتب بالتنوين، وبعضهم فصل فقال إذا أعملت كتبت بالتنوين وإذا أهملت كتبت بالنون. قالوا والتنوين هو عوض عن الجملة المضاف إليها لأنها تفيد الربط كإيدا وإيد، تفيد الربط السببية كإيدا وإيد. وهل هي ناصبة بنفسها أو ناصبة بأن مضمرة بعدها؟ الجمهور على أنها ناصبة بنفسها، على أنها ناصبة بنفسها. ثم معناها هو ما أشار إليه المؤلف رحمه الله بقوله قال سيبويه للجواب والجزاء، هكذا قال سيبويه، إذن تكون للجواب والجزاء. فاختلف بعده الشيخان أبو علي الشلوبين قال إنها تكون للجواب والجزاء دائما، وقال أبو علي الفارسي إنها تكون للجزاء والجواب غالبا، ومن غير الغالب قد تتمحض للجواب فقط. فإذا قلت لمن قال أزورك إذن أكرمك فقد أجبته أولا وجعلت إكرامك جزاء زيارته ثانيا، والمعنى إن زرتني أكرمتك. ومن أين أتتنا إن؟ لأن قلنا فيها معنى الربط، إذن فيها معنى إذا، إن زرتني أكرمتك. وإذا قلت لمن قال أصدق أحبك قلت له إذن أصدقك، فقد أجبته فقط على مذهب أبي علي الفارسي. ومدخل إذن فيه مرفوع، إذن أصدقك، لماذا؟ لانتفاء استقباله المشترط في نصبها، إنها لا تنصب إلا المستقبل، أما الفعل الحالي فإنها لا تنصبه. ويتكلف أبو علي الشلوبين في جعل هذا المثال أيضا للجزاء، أي إن كنت قلت ذلك حقيقة صدقتك، فيصبح الكلام في الاستقبال. إن كنت قلت ذلك حقيقة، إن تبين ذلك في المستقبل، إذن أصدقك. فإذن هي لها شروط، أولا أن تكون في صدر الجواب، أما إذا لم تكن في صدره فإنها تكون مهملة. ثانيا أن يكون الفعل الذي بعدها مستقبلا، أما إن كان حاليا فلا تنصبه. ثالثا أن لا يوصل بينها وبين الفعل. وإذا دخل عليها حرف عطف جاز فيها الوجهان الإعمال والإهمال، ولكن الإهمال أولى. وإلى هذا يشير ابن مالك رحمه الله بقوله: ونصبوا بإيداني المستقبل إن صدرات وفعلوا بعد موصلا أو قبله اليمين وانصب ورفع إذا إيدان من بعد عطف واقع. نصبوا بإيدان المستقبل الشرط الأول، إن صدرات الشرط الثاني، والفعل بعده موصل أي متصل به بدون فاصل الشرط الثالث، لكن يقتفه الفصل باليمين وفي أمور أخرى سأشير إليها. إن صدرت والفعل بعد مستقبلا أو قبله اليمين أو قبله اليمين. إذن والله أكرمك، كقول الشاعر: إذن والله نرميهم بحاضين تشيب الطفل من قبل المشيب. إذن والله نرميهم، فصل منها ومن فعلها بالقصام، وذلك مغتفرون، وذلك مغتفرون. فإن تقدمها حرف عطف كالواو والفاء مثلا فيجوز إعمالها وإهمالها، كقوله تعالى: وإذا لا يلبسون خلفك إلا قليلا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. هذا في السبع، وقوي خارج السبع والعشر أو ربما خارج السبع، يعني في الشاد، قوي في الشاد. وإذا لا يلبثوا خلافك أو خلفك إلا قليلا. وإذا لا يؤتوا الناس نقيرا، قلنا إهمالها أولى من إعمالها. ابن مالك هو لم يفصل، وإنما أجاز الوجهين، قال: وانصب وارفع إذا من بعد عطف وقع، إذا من بعد عطف وقع. وأشار إلى هذه الشروط بعضهم بما هو أبسط مما في الخلاصة، قال: أعمل إذا أتتك أولا، وسقت فعلا بعده مستقبلا، وحصل إذا عملتها أن تفصيلا، أو إذا عملتها أن تفصيلا إلا بظرف أو نداء أو بلا، وفصيل بظرف أو بمجرور على رأي ابن عصفور رئيس النبلاء، وإن تجي بحرف عطف أولا فأحسن الوجهين ألا تعملا. يجوز فصل بلا النداء وبالظرف والمضروف وبالجار والمجرور على رأي ابن عصفور أحد أئمة العربية، وفصل بظرف أو بمجرور على رأي ابن عصفور رئيس النبلاء، وأنه إذا تقدم عليها حرف العطف فالأولى هو إهمالها، وبهذا قرئ في المتواصل: فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا. اختلفوا فيما إذا تقدمها ذو خبر، هل تكون عاملة أو مهملة؟ فالجمهور قالوا تكون مهملة. لماذا؟ لأنها فقدت شرطا وهو التصدر، وهو التصدر. وأجاز الكسائي وجماعة من أهل العربية إعمالها، كقول الشاعر: لا تسركني فيهم شطيرا، فإني إذن أهلك أو أطيرا. فإني تقدم ذو خبر وهو إن، فإني إذن أهلك، عملها هنا أهلك منصوبون، أو أطيرا. وجمهور تأولوا هذا، وجمهور تأولوا هذا، هذا معنى قول المؤلف رحمه الله أحدها. إذن قال سيبويه الجواب وجزاء قال الشلوبين دائما والفارسي غالبا. وسيأتي عدها من مسالك العلة، مسالك العلة 12 سيأتي. كلام عليها في مبحث قياس إن شاء الله. فالتعليل بإذن هو من باب التعليل بالنص الصريح كما يأتي المؤلف. مسائل العلة الأول والإجماع، الثاني النص الصريح ومس علة كذا في السبب فمن أجل فنحو كي وإذا وإذا. وصرح رحمه الله بأنها من باب التعليل بالنص الصريح للظاهر للظاهر، لأن معنى إذا أقيمك كالمثال الذي ذكرنا، أي إن زرتني أقمتك، إن زرتني أقمتك. لماذا؟ لأن الشرط علة في الجواب، الشرط علة في الجواب. إذا إن زرتني إذن أقيمك، إن زرتني أقمتك، الشرط علة في الجواب. وقاعدة أن الشروط اللغوية في كلام الشارع أسباب شرعية، أما الشروط اللغوية في كلام غير الشارع ففيها تفصيل، تارة تكون أسبابا شرعية إذا كان التعليق يفيد اللزوم، وتارة تكون شروطا لغوية فقط. فلو أن إنسان مثلا أوصى لإنسان بوصية، قال إن مت فلفلان ثلث أو ربع من مالي، وقبل أن يموت تراجع، هل يقضى عليه بهذا؟ لا يقضى عليه بهذا، لأن هذا وعد، والوعد لا يجب الوفاء به ولا يقضى به ولا يقضى به. بخلاف ما فيه اللزوم كالطلاق والعتاق، كالطلاق والعتاق. ولذلك قال ابن عاصم رحمه الله في الملتقى بعد أن ذكر الشروط اللغوية والشرعية والعادية وغير ذلك، قال وللقوافي ومن له انتسب القول إن نزل له حكم السبب، وهو على الأصح، وهو على الأصح عند من نظر كغيره من الشروط يعتبر، ثم التزام ما بشرط علق هو الذي طرف الأسباب ارتقى. فلو أن رجل قال لامرأته إن دخلت دار فلان فأنت طالقون، فإنها ستطلق بمجرد الدخول، إن هنا اللزوم. أو قال لعبده إن خذت لهذا التوبة يوم الخميس فأنت حر، بمجرد ما يخطه ويفرغ من خياطته فإنه يصبح حرا، لأن هذا يسمى شرطا شرعيا، يسمى شرطا شرعيا. على كل حال وباب العتق والطلاق ضيق جدا، ولا سيما في مذهب مالك، يقولون مذهب مالكين أوسع من مصر والشام والعراق، إلا في باب البيع والنكاح والعتاق والطلاق ضيق جدا. فبمجرد ما يقول امرأته إن دخلت أو إن فعلت كذا فأنت طالق، فبمجرد ما تفعل ذلك الفعل تطلق عليه، تطلق عليه. ولا ينبغي الإنسان أن يتخذ الطلاق تكئة يتكئ عليها، لأن النواضع في الأصل الطلاق والعتاق من أيمان الفصاق، من أيمان الفصاق. والله تعالى يقول ولا تتخذوا آيات الله هزؤا، يقال إن ثلاثة نفرين من الشعراء كانوا في قرية تسمى طيهاسة، فشربوا وأكلوا وتلددوا، ثم قالوا ليقول كل واحد منكم بيتا، فقال الأول نرنا لذيذ العيش في طيهاسة، ثم قال الثاني لما احتاستنا القادة احتساسة، فقيل الثالث أجز فأوصج عليه ولم يجد ما يقوله إلا قوله ما أسه طالق سلاسة. فدعا هذا البيت إلى طلاق ما أسه الله إلى طلاق ما أسه. ثم قعد يبكي وأخذ الآخرون يضحكون عليه، وكان أمره كأمر ذلك العربي الذي وعد ابنته ودفنا حية ثم قعد عند قبرها يبكي عليها. فقيل له أتبكي على لبنى وأتبكي على لبنى وقد قتلتها، أتبكي على لبنى أتبكي على لبنى وأنت قتلتها، فقد ذهبت لبنى فما أنت صانع؟ أتبكي على لبنى وأنت قتلتها، لقد ذهبت لبنى فما أنت صانع. قال الأصمعي لخاون الرشيد بلغني أن رجل من العرب طلق في يوم واحد 5 نسوة، فقال له خاون الرشيد وكيف ذلك وإنما يجوز له 4 نسوة؟ قال له دخل على نسائه فوجدهن يتنازعن، وكان رجلا شريرا، فقال إلى متى هذا النزاع؟ ما أظنه إلا منك يا فلانة فأنت طالق. فقالت له الأخرى عجلت عليها فلو أدبتها بغير الطلاق لكان أصح. فقال وأنت أيضا طالق. فقالت له الثالثة قبحك الله لقد كانتا إليك محسنتين. فقال لها وأنت التي تذكر أياديهما طالق أيضا. فقالت له الرابعة كانت هلالية قبحك الله أما سؤدب نساءك إلا بالطلاق؟ فقال وأنت أيضا طالق. فسمعت الجارة النزاع والخصام فأشرفت عليهم، فقالت له لقد عرف العرب ضعفك وضعف قومك حيث رأوه منكم ووجدوه فيكم، لقد طلقت نساءك كلهن في يوم واحد. فقالها وأنت أيتها المتكلمة فيما لا يعنيها طالق إن أجاز ذلك زوجك. فسمعه الزوج فقال وقد أزجت ذاك ذلك. فتعجب هارون الرشيد من ذلك. فالإنسان لا يبغي له أن يكون مطلقا لأن الطلاق يهتز له عرش الرحمن، وأبغض الحلال إلى الله الطلاق، أبغض الحلال إلى الله الطلاق. الشيخ بن أبي زيد القيرواني صاحب الرسالة رحمه الله أعطاه الله تبارك وتعالى غزارة العلم وقصص المال وصحة الجسد، وكانت له امرأة سيئة الخلق، فكان بعض تلامذته يامرونه بطلاقها، فيقول لعل الله تبارك وتعالى أعطاني هذه النعم بسبب صبري عليها، ويقرأ لهم قول الله تبارك وتعالى وعاشروهن بمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله أحدها إذن. قال سيبويه للجواب وجزاء قال الشلاوبين وفتح اللام أو بضمها وهو لحنون شائع في الكتب النحوية وفي كتب التراجم على مصرحبي صاحب إعجام الأعلام. والشالوبيني والباء تقاء بين الباء والفاء شالوبيني، وبياء النسب منسوب إلى مدينة شالوبينا هي مدينة أندلسية كانت قريبة من غرناطة. الشائع في كتب النحو شلوبين هكذا هكذا في الجمل وقال شلوبين وهكذا. لكن صاحب إعجاب الأعلام قال إن هذا الحنون والصواب شلوذيني لا الشلوبين. ومصنف ما شعل هذه على أنه الشلوبين هكذا هذا هو الصواب. قال سيبويه الجواب والجزاء قال الشلوبين دائما والفارسي غالبا. ثم قال ثاني للشرط والنفي والزيادة فذكاليين بكسر الهمزة وسكون النون ثلاثة معان وبقي عليه رابع وهو أنها تكون مخففة من الثقيلة إن تكون للشرط. والشرط هو تعليق حصول مضمون جملة على حصول مضمون جملة أخرى كقوله تعالى إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف إن يسألكموها فيحفيكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. فالمغفرة التي يدل عليها فعله يغفر بدلالة التضمن لأن الفعل يدل على مصدره بدلالة التضمن لأنه جسر معناه متوقف على حصول الانتهاء من الكفر الذي يدل عليه انتهاء يدل عليه فعل انتهوا بذات التضمن إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. والشرط والجزاء صورون أربع إنهما إما ماضيان أو مضارعان أو الأول ماضي والثاني مضارع أو العكس وماضيين أو مضارعين فيهما متخالفين وبعد ماضي رفعه كجزاء حسن ورفعه بعد مضارع وهان وقد عرفتم أقسامهما. إذن إن للشرط. ثم إن تستعمل غالبا في غير المحقق بخلاف إذا فإنها تستعمل غالبا في المحقق وقد استمعتا في قول الله تعالى فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصلهم سيئة يطيروا بموسى ومعه. الحسنة هي الخصب والصحة والخير والسيئة هي القحط والجفاف والمرض وما إلى ذلك. فالمكان الأول محققا عبر فيه بإذا والمكان الثاني غير محقق عبر فيه بإن. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصفهم سيئة يطيروا بموسى معه. ومن غير الغالب قد تكون إن للتحقيق كقوله تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وإيمان الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم محققون أو مشكوكون فيه محقق. وكقوله تبارك وتعالى لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين أو رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فهذا أمر محقق لأن الله صدقه لأن الله صدقه. وكقول الداعي عند دخوله المقبرة السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون إن شاء الله. اللحوق هنا محققون أو مشكوكون فيه محقق محقق. ثم إن هذه إذا دخلت على الفعل خلصته للاستقبال للمستقبل خلصته للمستقبل غالبا إلا أن تقوم قرينته على أنه لا يزال يدل على الماضي كقوله تبارك وتعالى حكاية عن الشاهد الذي شهد ليوسف إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وإن كان الماضي أو إن القميص سيقد في المستقبل ويقطع في الماضي. وكقوله تعالى حكاية عن عيسى ابن مريم عليه السلام عندما يخاطبه الله يوم القيامة بقوله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت الناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته. فإن هنا الماضي، إن كنت قلته في الدنيا فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. هذا الوجه الأول اللي الشرط ثم قال والنفي. إن تكون نافية، والنافية يكون بعدها غالبا إلا أو لما التي بمعنى إلا أو من الزائدة المؤكدة، وقد تكون قد يكون بعدها غير ذلك. فمثال الأول إن الكافرون إلا في غرور، أي ما الكافرون؟ إن أردنا إلا الحسنى، أي ما أردنا إلا الحسنى. وإن وما وهل إناث عدها إذا أساك حرف إلا بعدها. ومثال ما بعده لما التي بمعنى إلا إن كل نفس لما قرأت، بالتشديد إن كل نفس لما أي إلا عليها حافظ. ومثال التي بعدها من زائدة إن عندكم من سلطان، فمن هنا زائدة بغير القرآن للتأكيد. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمساكهما من أحد من بعده. اجتمعت الشرطية والنافية، ولئن زالتا شرطية، إن أمسكهما نافية أي ما أمسكهما أحدون. وقد تكون قد يليها غير ذلك كقوله تعالى وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، وإن أدري لعله فتنة لكم ومسح إلى حين. فإن في هذه الأمثلة كلها بمعنى النفي، بمعنى ما فهي تدخل على الجملة الإسمية والجملة الفعلية فتفيد النفي. هذا الوجه الثاني للشرط والنفي. قال والزيادة تكون زائدة، وزيادتها معناها التأكيد، لأن الجملة إذا زيد فيها حرف كما قال ابن جني فكأنك كررتها مرتين، فإذا كانت نافية فإذا كانت زائدة فإنها تدخل كذلك على الجمل الإسمية وجمل الفعلية. فمثال الإسمية ماء زيد قائم، والفعلية ماء رأيت زيدا. ومن شواهدها ماء طبنا جبن، ماء إن هنا زائدة دخلت على الجملة الإسمية، ماء طبنا جبن، وعلى الجملة الفعلية ماء أتيت بشيء أن تذكره، ماء أتيت بشيء أن تذكره دخلت هنا على الجملة الفعلية. وتزاد بعدما الموصولة كقوله قول الشاعر يرجي المرء ما أي الذي إن رآه، وتكون بعدما المصدرية كقوله ورجي الفتى للخير ما إن رأيته، فإن هنا بعدما المصدرية. وتكون بعد آلاء الاستفتاحية، ألا من صار ليلي، ألا إن صار ليلي فبت كائبا، ألا إن صار ليلي أي ألا صار ليلي، ألا إن صار ليلي فبت كائبا. إذن في هذه المواضع كلها تكون إن زائدتان للتأكيد، تكون على جملة الاسمية والفعلية وتكون زائدة غالي بعد ما الموصولة وبعد ما المصدرية وبعد آلة الاستفتاحية. كان إل الشرطي والنفي ثم قال ومن النفي التي تكون فيه إن أنها تكون عامية عمل ليس إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية، والتي يقول فيها ابن مالك رحمه الله في الناكرات عملات كيسلة وقد تليلات وإن ذا العمل وإن ذا العمل لا يستطيع عن ناكرة ما إن أحد خيرا عملت هنا عمل ليس خيرا من أحد إلا بالعافية، وقد تدخل على المعرفة. ومن وقوع أبي تعالى إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم، عملت عملا ليس إن بمعنى ليس الذين، ليس الذين. قال الثاني إن للنفي الشرطي والنفي ثم قال والزيادة وبقي أن تكون مخففة من الثقيلة، التي قال فيها خلاصة وخففت إن فقل العمل وتلزم لم إدامة مال، وربما استني عنها إن بدا مناطقون أراده معتمدة، والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفي غالبا بهن مصالة. وخففت إن فقل العمل كقوله تعالى وإن كل لما جميع لدينا محضرون، إن كل نفس لما عليها حافظ، قل عملها قل العمل. وتلزم اللام ويبقى العمل قليلا وإن كل لما لا يوفي ربك أعمالها عملت هنا لكن إعمالها قليل. وتلزمها اللام إذا كانت مهملة، تلزمها اللام إذا كانت مهملة. وربما يستغنى عن اللام إن دل السياق على ذلك كقول الشاعر ونحن أباس الضيم من آل مالك وإن مالك كانت كرام المعادن، وإن مالك كانت كرام المعادن لم تقصينا هنا باللام. والغالب أنها إذا كانت مهملة لا تدخل إلا على فعل ناسخ كقوله تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وربما تدخل قليلا على فعل غير ناسخ كقول الشاعر شلت يمينك أقرأها بالغيبة شلت يمينه إن قتل لمسلما حلت عليه عقوبة المتعمد شلت يمينه إن قتل دخلت على قساوين لاسم النواسخ وكقولها إن يزينك لنفسك وإن يشينك لهي وإن يشينك لهي، ودم على قول صاحب الألفية وخففت إن فقل العمل وتلزموا اللام إذا ما تهملوا وربما صني عنها إن بدا مناطقون أراده معتمدة، والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفي غالبا بإن دي موصلة، هذه أقسام إن. وبقيت عليه أن، وكان من حقه أن يذكرها. وقد جمع بعضهم معانيها الأربعة في بيت واحد فقال فسر بأن وانصب وزيد وخففي، فهذه أربعة فلتعريف تكون تفسيرية كقوله تعالى فأوحينا إليه أن يصنع الفلك، فقوله أن هنا تفسيرية فسرت لنا الوحي الذي أوحاه الله إلى نبيه نوح عليه الصلاة والسلام. ونودوا أن تكم جنة ويسمع نودوا أن هنا تفسيرية، ويجوز أن تكون مصدرية إذا قدرنا الباء ونودوا بأن، لأن حرف الجار حضر جر مع أن وأن مضطائد، وفي أن وأن يضطائد مع أمن لبس كعجيب أن يدو فالسيب أن وانصب وتكون ناصبة تدخل على فعل مضارع فانصبوه. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا تكون هنا مصدرية. وأن تصوموا خير لكم أي صيامكم خير لكم، وأن يستعففنا خير لهم أي استعفافهن خير لهم، وأن تعفوا أقرب التقوى أي عفوكم، وهكذا تكون ناصبة لكن بشرط أن لا تكون بعد علمين. أما إذا كانت بعد علمين فإنها لا تعمل، عالمة أن سيكون تكون مخففة من التقيلة. وإذا كانت بعد ظنين جاز فيها الوجهان، وحسبوا أن لا تكون فتنة أن لا تكون، وتكون مهملة لا تعمل، لمن أراد أن يتم الرضاعة قرأت، وكقول الشاعر أن تقرآن على أسماء ويحكما وأن لا تشعر أحدا وأن لا تشعر أحدا. أن تقرآن لم يقل أن تقرآ. في هذا يقول ابن مالك رحمه الله رفع مضارع يعني إذا يجردوا من نصبين وجازمين كتسعدوا وبلا ننصب كي كذب أن لا بعد عين لا بعد عين والتي من بعض ظن فانصب بها والله فصح واعتقد تخفيفها من النفى ومطائر. وبعضهم أهمال أن حمل على ما أختها حيث استحقت عملا. هذا الوجه الثاني فانصب أن وانصب وتكون زائدة. فلما أن جاء البشير أي فلما جاء البشير، ولما أن جاءت رسلنا أي ولما جاءت رسلنا، فنقصد بها هنا تأكيد سيوزيب. وتكون مخففة من الثقيلة، وإن تخفف النفس اسمها استكن، والخبر جعل جملة من بعد أن، وإن يكون فعل ولم يكن دعاء ولم يكن صفه ممتنعا. فالإحسان والفصل بين في أو قد زيد وقليل ذكوله. إذا كان فيها غير دعاء ولم يكن ممتنعا من صيف فإنها تقصين بهذه الأمور وتفعل التنفيس، علم أن سيكون منكم مرضى وستفعل قد، ونعلم أن قد صدقتنا. وكذلك نسأله كذلك وأن لو استقاموا على الطريقة. في هذه الأمثلة كلها أن مخففة من الثقيلة، هذه هي وجهها. فسر بأن وانصب وزيد وخفف فهذه أربعة في التعريف. ثم قال المصنف رحمه الله قال تائس أو التائس من حروف أو هو من حروف أو هي من حروف العطف، وتكون لمعاني أشار إليها المؤلف بقوله تكون الشك، الشك من المتكلم، الشك يكون من المتكلم. لبسنا يوما أو بعض يوم، فهنا شك هل مكث في ذلك المكان يوما كاملا أو بعض يوم. قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم. بلغنا قديما أن جماعة قتلوا إنسانا وجاء أهله فكتبوا وثيقة وأشهدوا عليها بأنه قتلوا فلان وفلان، لكن أحد الكتبة أخذ منهم الوثيقة وجعل القلم في الدوات وكتب ألفا من غير أن يروه، فلما أدلوا بالوثيقة فإذا فيها قتلوا فلان أو فلان، فقيل لهم لا يمكن القصاص مع الشك، لا يمكن القصاص مع الشك. بصاص هون هو الأصل قتلوا فلان وفلان، لكن هذا الكاتب استغفل وكتب الألف فصار هكذا قاتله فلان أو فلان. فلما أدلوا بالوثيقة في المحكمة قيل لهم هذه الوثيقة لا تجدي في القصاص لأن الأرواح لا تساق إلا بدليل ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. أو للشك والإبهام، الإبهام هذا يكون من على السامع، يكون من المتكلم على السامع، أنت تعلم الشيء ولكنك تبهمه على السامع. كقوله تبارك وتعالى قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. لا شك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم علم يقين أنه على هدى وأن خصومه وأعداء شريعته على ضلال مبين، ولكن أمره الله أن يبهم عليهم الأمر للتخفيف من لجاجهم وخصامهم، للتخفيف من لجاجهم وخصامهم لعلهم يستمعون إليه. فلذلك قال وإن أو إياكم لا على هدى أو في ضلال مبين، وهذا تأديب من الله عز وجل لإمام الدعاة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، مقصد الله أن يقول قل لا تسألون عما عملنا ولا نسأل عما تجرمون، إن الإجابة يقع منهم أو من النبي صلى الله عليه وسلم منهم. قل لا تسألون عما أجرمنا، فنسب الإجابة أسند الإجابة إلى نفسه، مع أن الإجابة في الحقيقة واقع من خصومه، لم يقل قل لا تسألون عما عملنا ولا نسأل عما تجرمون، وإنما قال قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. المقصود بهذه الأسلوب تقريبهم من النبي صلى الله عليه وسلم لعلهم يستمعون إليه، فيهدي الله تبارك وتعالى من أراد هدايته. الشاهد عندنا وإن أو إياكم، أو هنا للإبهام، أبهم عليهم الأمر مع أنه يعلم أنهم على ضلال مبين وأنه على صراط مستقيم. أما المثال الذي مثل به الشارع أتهامنا ليلا أو نهار، فقالوا أو هذه التنويع، أو هذه للتنويع، لأن أمر الله وعذابه يكون على أنواع، قد يأتي ليلا وقد يأتي نهارا. أو للشك والإبهام ثم قال والتخيير بين المعطوفين، سواء امتنع الجمع بينهما نحو خذ من مالي دينارا أو ثوبا، بمعنى لا تأخذ إلا واحدا منهما، أما أن جمع بينهما فلا. أو تزوج هندا أو أختها، أما أن جمع بينهما هذا لا يجوز، أن جمع بين الأختين هذا يسمى يسمى ماذا؟ التخيير. أم امتنع الجمع بينهما نحو جالس العلماء أو الرعاة أو جالس الحسنة أو ابن سيرين، لك أن تجالسهما معا، لك أن تجالسهما معا. ابن مالك وغيره قصاه التخيير على الأول الذي لا يجوز الجمع فيه بين المتعاطفين سموه بالتخيير، أما الذي يجوز الجمع فيه بين المتعاطفين فسموه بالإباحة، سموه بالإباحة. تخيير أو للشك والإبهام والتخيير. ثم قال ومطلق الجمع، يعني تكون بمعنى الواو، تكون بمعنى الواو، كقوله الشاعر يمدح عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه آتى الخلافة أو كانت له قدر كما آتى ربه موسى على قدر، آتى الخلافة أو كانت، أي وكانت، أو هنا بمعنى الواو، فإنه لا لبس هاهنا، لا لبس هاهنا. وكقول الشاعر وتظن ليلى أني، وقد زعمت ليلى بأني فاجئ لنفسي تقاها أو عليها غزوها، أو عليها أي وعليها، أو هنا بمعنى الواو، وبمعنى الواو. ثم قال زيد وتكون التقسيم، التقسيم قسمان، تقسيم الكلي إلى جزئياته وتقسيم الكل إلى أجزائه. تقسيم الكلي إلى جزئياته كقولك كلمة اسم أو فعل أو حرف، بمعنى أن الكلمة مقسمة إلى ثلاثة، تقسيم الكلي إلى جزئياته. وعلامته أنه يصدق على جزئياته، فسأقول مثلا الاسم كلمة تبعان بالكلمة، الاسم كلمة، الفعل كلمة، الحرف كلمة، هذا هو تقسيم الكلي إلى جزئياته. أما تقسيم الكل إلى أجزائه فإنه لا يصدق على أجزائه، كقولك الساكن جبيل ماء وخل وعسل، لا يمكن أن تقول العسل ساكن جبيل، أو الماء ساكن جبيل، أو الخل ساكن جبيل. إذن هذا تقسيم الكل إلى أجزائه. الأفضل في تقسيم الكل إلى جزئياته العطف بالواو، الكلمة اسم أو فعل أو حرف. والأفضل في تقسيم الكل إلى أجزائه العطف بالواو، كقولك الساكن جبيل ماء وخل وعسل، وعسل. وقد يؤتى فيه بأو، يؤتى فيه بأو كقول الشاعر وقالوا لنا ثنتان لابد منهما صدور رماح أشرعت أو سلاسل، يعني أنهم العصر وطعن بالرماح. وقالوا لنا ثنتان لابد منهما صدور رماح أشرعت أو سلاسل، هذا معناه. أو للتقسيم قال وبمعنى إلى، معنى إلى أو إلا أو حتى أو كي. فينصب المضارع بعدها بأن جوازا أو وجوبا، وجوبا، لأن أن إنما سماه جوازا في موضع واحد، إضمار أن جوازا بعد لام كي وبعد غيره وجوبا يا أخي، وبعد غيره وجوبا يا أخي. مثاله لألزمنك أو تقضياني حقي، في الوجه لألزمنك من لزمة تلسي، أو لألزمنك من ألزم الرباعي، يجوز في الوجه كما ضبطه بعضهم، لألزمنك أو تقضياني حقي. فتقضياني في عوم مضارع منصوب بأن مضمرات الوجوب بعد أو التي بمعنى إلى، أي إلى أن تقضيان، أو بمعنى إلا، لألزمنك إلا، أو بمعنى حتى، لألزمنك حتى، أو بمعنى كي، لألزمنك كي تقضياني حقي. ومن شواهده قول الشاعر لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادات الآمال إلا لصابري. لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، أي إلا أن أدرك المنى، أدرك ما أتمنوا. وكقول الشاعر وكنت إذا غمست قناس قوم كسرت كعوبا أو تستقيما، إلا أن تستقيما، أو هكذا بمعنى قال رحمه الله، ومعنى والإضراب كبل، كقوله تعالى في يونس عليه السلام وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون، أي بل يزيدون، بل يزيدون. وكيف يخبر الله بأنهم مئة ألف ثم يقول بل يزيدون؟ الآية أجيب على بأجوبة من أجودها أن أهل نينوى قوم يونس عليه السلام كانوا 100,000 لا يزيدون عليها ولا ينقصون عنها، ولكن إذا رأهم الله حسبهم أنهم أكثر من ذلك، حسبهم أنهم أكثر من ذلك. زيد قال رحمه الله قال الحريري والتقريب نحو ما أدري أسلم أو ودع، تكون أول التقريب، وهذه المعاني تخذ من السياق، تخذ من السياق، لا أدري أسلم أو ودع، هذا يقال لمن قصر سلامه كالوداع، لمن قصر سلامه كالوداع. قالوا وهو من تجاهل العارف، تجاهل العارف هو نوع من أنواع علم المبيع، وسموه السكاكي سوق المعلوم مساق غيره للمبالغة، أنت سوق المعلوم مساق غيره للمبالغة، للمبالغة إما في المدح كقول الشاعر ألمع برق صار أم ضوء مصباح أم ابتسامتها بالمنظر الضاحي، هذا المدح، أو لإظهار التوله والتحير في الحب كقول الشاعر بالله يا صبيات القاع قلنا لنا ليلى من كنا أم ليلى من البشر، يطلب من صبيات القاع من غسانه قال الأرض مستوية أن يخبرنه بأن ليلى هل هي من غسان أم من البشر، ولعلها عورة أو ما إلى ذلك، وقد أعمى الله بصره. يقال إن عزة كوتير التي كان يمدحها وبالغ في مدحها حتى قال لو يسمعون كما سمعوا كلامها خضوا لعزة، يقال إنها دخلت على الخليفة عبد الملك بن مروان في حاجة الله فقضى حاجتها، ثم إنه صعد فيها النظر وصوبه فقال لها إن كتيا قال فيك أشياء كثيرة حتى رفعك على الحور العين وأنا ما رأيت شيئا من هذا، فقال له إن العينين اللتين في رأسه ليستا في رأس أمير المؤمنين، فخلى سبيلها بالله يا ضبيات القاع قلنا لنا ليلى يمكن أم ليلى من البشر، وكقوله في الرساء أيا شجر الخبور ما لك مغيقا كأنك لم تزع لموت ابن طريفي، يخاطب الشجر لما لا تسقط أوراقه لموت هذا الشخص الذي كان يكرمه، أيا شجر الخبور ما لك مغيقا كأنك لم تزع لموت ابن طريفي، ومن هذا القبيل قول صاحبه البضع في المطلع أمين تذكري جيراني بدي سلامي مزجت دمع جرامي مقلتين بدمي أم هبتي ريحومين تلقاء كاظمتين وأومض البرق في الظلماء من عظامي، فما لعينك إن قلت اكفو فاهمة وما لقلبك إن قلت اصطفر يهمي، هذا يسمى تجاهل العارف أو سوق المعلوم مساق غيره، وسوق معلوم مساق مجهول لنكتتين تجاهلون عنهم نقيل كما قال صاحب الجوهر ما أدري أسلم أو ودع، ونحوه ما أدري أأدن أو أقال، لا أدري أأدن أو أقام، يقال هذا لمن أصرع في الأذان كالإقامة، لمن أصرع في الأذان كالإقامة، هذه معاني أو قد أشار إليها ابن مالك رحمه الله بقوله خير أبيه قصب بها وأبهمي وشكوك وإضاب بها أيضا النومي، ربما عقبت الووائد لم يلفدوا النطق بلبس منفذا، ربما عقبت الواو كقوله أجاء الخلافة أو كانت له قدران أو قد زعمت ليلى بأن يفاجئ لنفسه سوقا أو عليها فجورها. ثم قال رحمه الله الرابع أي بالفتح والسكون للتفسير ولإيداع القريب أو البعيد. تكون التفسير لتفسير المفرد هو أن يكون ما بعدها أجلى وما قبلها أخفى، كقولك عندي أسجاد أي ذهب، ورأيت غاضا فارا أي أسدا، أن يعني الأسد أجلى وأوضح من الغضنفر. ويعرب ما بعدها عطف بيان أو بدلا، عطف بيان أو بدلا، خلافا للكوفيين يقولون إن من حروف عطف النسق يزيدون على حروف العطف أي، لكن البصريين يقولون لا، بل ما بعدها في المفرد يعرب بدلا أو عطف بيان، فهي لماذا؟ للتفسير. قالوا كان بمدينة حلب قديما عامل، وكان له كاسب أحمق، فخرق بعض المسلمين المجاهدين في البحر، فأمره أن يكتب رسالة إلى الأمير، فكتب بسم الله الرحمن الرحيم: أيها الأمير أعزك الله، إن أناسا من المسلمين راكبوا زوراقا أي سفينة صغيرة، ثم اختفوا أي استصروا، وتلفوا أي هلكوا، فلما بلغ الكتاب الأمير وقرأه كتب له الجواب بسم الله الرحمن الرحيم: بلغنا الكتاب أي وصلنا، وفهمناه أي قرأناه، أدب كاتبك أي اصفعه، واستبدله بغيره أي عزله، فإنه مائق أي أحمق، والسلام أي انتهى الكتاب. إذن هذا معنى قوله رحمه الله أي للتفسير، لتفسير المفرد بالمفرد أو لتفسير الجملة، كقول الشاعر: وترمنني بالطرف أي أنت مذنب، وتقللني لكن إياك لا أقلي. وترمنني بالطرف أي هو مذنب، فقوله هو مذنب جملة من مبتدأ وخبر تفسيرية لا محل لها من الإعراب. وإلى ذلك أشار صاحب المجردية بقوله: كذا جملة التفسير وهي تبين ما تلاتك هل هذا وفي اقتراب جلا، مجردة تاتي ومقواسا بأي، وأنك أشرت للغلام أن يفعل. وقال أبو إسحاق: شر محلها إذا وقعت من بعد حتى وأبطلا، لأن معناه وصمني بالطرف أي تنظر أي نظر مغضب، ولا يكون ذلك إلا عند البين، ولا يكون ذلك إلا عند البين. وصمني بالطرف أي أنت مذنب، وتقلينني، قلاه يقليه بمعنى أبغضه، وضحه لي إذا سجى ما ودعك أبوك وما قال أي وما أبغضك. وتقلينني لكن إياك، اسم لكن ضمير الشان، لكن الأمر والشان لا أقليك، فقدم المفعول من خبري لكن لإفادة الاختصاص أي لا أتركك بخلاف غيرك. لكن الأصل لكنني أو لكن الأمر والشان لا أقليك، كيف مفعول به، لكنه لما أراد الحصر قدم المفعول به على الفعل، فانفصل الضمير، وعمل الضمير مهما حذف فإن فصله لديه ألف. ليفيد الاختصاص أي لا أتركك أنت فقط بخلاف غيرك فإنني أتركها وتأمنني بالطاعة أي أنت مذنبون وتقلنني لكن إياك لا أقلي. بلغني أن أحد رويجيلات هذا الزمان المتأخر القليل الخير الكثير الشر والضير أنه أراد أن يظهر رجوليته لمرأته أمام الناس فجعل يناقشها مناقشة حادة. كانت المرأة ضخمة وهو ضعيف فركلته فألقته طريحا على الأرض ثم جعلت تفدده وتتوعده وتقول له والله لئن عدت إلى مثل هذا الكلام لأدخلنك الكوكوط ولأوقدن عليك النار. فما كان منه إلا أن قام ومسح التراب عن وجهه ونكس رأسه ومضى ولم يلتفت ولسان حاله يقول بدا عن هذا البيت وتامنني بالركل أي أنت مجرمون وتشوينني لكن إياك لا أشوي. إذا شوته لا يستطيع أن يشويها وتريدون منه أن يكون عاقا لمرأته. وهذا هو الزواج البغلي. الزواج البغلي هو الذي يتبادل فيه الزوجان الركلات الحارة والعضات الدامية تعض أذنه فتتركه بلا أذن ويعض أذنها فيتركها بلا أذن. أما الزواج المثالي فهو الذي يحمل فيه كل من الزوجين صاحبه المودة والرحمة ويتحمل صورة غضبه. الله تعالى يقول وجعل بينكم مودة ورحمة. يقول قاضي شريح وهو من التابعين قاضي شريح معروف يقول بأنه تزوج امرأة من بني تميم فمكثت معه 20 سنة فلم يعيب منها شيئا قط. وكان بجواره رجل متزوج امرأة زواجا بغليا فكان يسمعه يضربها وهي تصيح فقال رأيت رجالا يضربون نساءهم فشلت يميني يوم أضرب زينب أأضربها من غير ذنب أتت به فما العدل عندي ضرب من ليس مذنبا. فزينب شمس والنساء كواكب إذا ظهرت لم تبق منهن كوكبا. وكان شيخ من قبيلة بني ضبة يقال له أبو حمزة تزوج جارية من قومه وطمع أن تلد له غلاما فولدت له أنثى فغضب عليها وهجرها سنة. وكان يضل في البيت في بيت الجيران الذي يليها ولا يدخل عليها. وذات يوم مر من خلف خبائها أي خيمتها فسمعها ترقص بنيتها وتقول ما لأبي حمزة لا يتينا يظل في البيت الذي يلينا غضبان ألا نلد البنينا تالله ما ذلك في أيدينا وإنما نأخذ ما أعطينا. فلم يشعر حتى دخل عليها الخباء وقبل بنيتها وقال ظلمتكما ورب الكعبة اعترف بذنبه ظلمتكما ورب الكعبة. ثم إن التفسير بأي التفسير يكون بأي أو بإذا أو بتجريد أو بالفعل المجرد. التفسير إذا كان بأي فإنه تضم التاء معه وإذا كان بأي تفتح التاء معه وإذا كان مجردا تضم التاء كذلك. ولذلك قال بعضهم إن فصلت إن فصلت إن كنيت بأي فعلا تفسره فضم التاء فيه ضم معترف، وإن تكون بإذا يوما تفسره ففتحة التاء أمر غير مختلف، وإن ضربت عن الفعلين أو وإن ضربت عن الحرفين معترضا أضيف إليك عنان الفعل وانصره. تقول مثلا استكتمته الخبر، استكتمته الخبر أي طالبت، إذا قلت أي تقول طالبت منه كتمانه، وإذا فسرته بإذا تقول أي طالبت، إذا طالبت منه كتمانه. أما إذا جردته تقول استكتمته الخبر طالبته كتمانه، فإذا فسرته بالتاء بأي فإنك تضمه، وإذا فسرته بإذا فإنك تفتحه، وكذلك إذا جردته منهما فإنك تضمه. هذه قاعدة ينبغي أن نعرفها في التفسير، في التفسير بأي وبإذا. ثم التفسير يكون بأي وبيعني، إذا حمل الكلام على ظاهره يفسر بأي، وإذا حمل الكلام على غير ظاهره يفسر بيعني. يعني وأي قد فسر، لكن أي تأتي لتبيين وتوضيح الخفي، ويعني جاء، ويعني جاء ليدفع السؤال فظهر الفرق لمن قد سأل. هذا يرتكبه المحلي كثيرا في جمع الجوامع، أو ربما لا يخرج عن هذه القاعدة. إذا شرح كلام المصنف وحمله على ظاهره يأتي بأي، وإذا أراد أن يخرجه عن ظاهره ويؤوله فإنه يأتي بيعني، يأتي بيعني. هذا معنى قوله رحمه الله زيد أي للتفسير. ثم قال ولنداء القريب أو البعيد أو المتوسط أقوال. اختلفوا في أي، هل تكون لنداء القريب أو لنداء البعيد أو لنداء المتوسط؟ هناك من قال بأنها تكون لنداء القريب، ويدل له ما في حديث الصحيحين في آخر أهلي الجنة دخولا وأدناهم منزلا فيقول أي ربي أي ربي، وقد قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، إذن أي تدل على نداء القريب. وغيره قال لا تدل، لجواز أن ينادى القريب بما للبعيد تأكيدا، تأكيدا على كل حال. وأنتم تعلمون أن حروف النداء ثمانية، منها خمسة للبعيد ومن في حكمه كالساهي والنائم، ومنها واحد للقريب، ومنها واحد للندبة، وواحد يجوز أن يكون نداء وأن يكون ندبة عند عدم اللبس، وهي التي قال فيها ابن مالك رحمه الله وللمنادى الناي أو كالناي أي وأكادا وللمنادى الناي أو وللمنادى الناي أو كالناي أي وللمنادى الناي أو كالناي أي وأي وآ كذا أدا كذا هيا ثم كذا آيا ثم هيا، والهمز للداني ووالي من نذيب وغير و لدى اللبس اجتنب، يعني أن يا تستعمل على كل حال في الندبة أحيانا ولكنها تجتنب عند اللبس، أما عند عدم اللبس فيجوز ذلك فيجوز ذلك. إذن هذه هي حروف النداء، ولمنادى الناي أو كنائية ولمنادى الناي أو كنائي يا وأي وآكد آيات وهيا، والهمس للداني ووالي من نديب وواء من نديب. ثم قال رحمه الله زيد الخامس أي متشديد بفتح الهمزة وتشديد الياء، وتكون لمعان أشار إليها رحمه الله بقوله أي من الشديقة للشرط والاستفهام. تكون على كل حال أيا هي من الأسماء التي مثل الإضافة وتضاف للتثنية والجمع منكرين أو معرفين، ولكن لا تضاف للمفرد المعرف إلا في حالتين اثنتين إذا كررت أو قصد بها الأجزاء، ولا تضيف لمفرد المعرف أيا وإن كررتها فأضيفي أو تنوي لزا وخصوصا بالمعرفة وصولة أي وبالعكس الصفة، وإن تكون شرطا أو استفهاما فمطلقا كمل بها الكلام. إذا تكون استفهامية، قال تكون شرطية كقوله تبارك وتعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، فأي هنا اسم شرطي جازم مفعول مقدم بتدعو. والقاعدة أن الفعل الذي بعدها إذا كان مفرغا فإنه يعمل فيها كهذا المثال أيما تدعو، تدعو تطلب المعمول مفعول فعملت في ماذا؟ في أيا، والأصل في أيا أنت في أيا أن تكون بعدها، لكنها لما كانت من أداوة الصدور قدمت عليك بأرباب الصدور، فمن غدا مضافا لأرباب الصدور تصدى، وإياك أن ترضى بصحبات ساقطين فتنحل فتنحط قدمي عليك وتحقى إلى آخره. أي ما تدعو فله الأسماء الحسنى، ودعا أن الشرطية اقتران جوابها بالفاء فله الأسماء الحسنى، جملته هي جواب الشرط وما تقترن بها، اشترط ما أن تكون مقرونة بأي الشرطية، لأن ما بالنسبة إلى أدوات الشرط على ثلاثة أقسام، منها ما يجب اقترانها بها، ومنها ما لا يجوز اقترانها بها، ومنها ما يجوز فيه الوجهان تلزم ما في حيث ما وإيد ما وامتنعات فيما ومن ومهما، كذاك في أن وباقها أتى وجهان إثباتون وحذف ثبتا. أي ما تدعو كذلك قول الله عز وجل أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، فأيما هنا اسم شرط جازم مفعول مقدم عمل فيه قضيت، لأن قضيت مفرغ هل هو معمول لا معمول له، ودعا أنها شرطية اقتران الجواب بالفاء قضيت فلا عدوان علي. أما إذا لم تفرغ بأن عملت فيما بعدها فإنها تكون بحسب ما قبلها من العوامل، كقوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكحها باطل، أيما لماذا رفعناها أيما امرأة نكحت نفسها لأن نكحت أخذت مفعولها، وأيما إهاب دوبها فقد طهر، فقد طهر دوبها هو البناء المجهول فقد طهر. إذن أي تكون شرطية وتكون مقرونة بما، والفعل الذي بعدها ينظر فيه، فإن كان مفرغا عمل فيها، وإن لم يكن مفرغا بأن عمل فيما بعده فهي بحسب العوامل التي تطلبها. فما الكلام هذه أي شرطية شرطية واستفهامية أيكم زادت هذه إيمانا، هنا استفهامية أي الفريقين خير مقاما وأحسن نبيا، أي الحزبين أحصى لما لبسوا أمدا، استفهامية هنا تعلق النواسخ التزيمية التعليق قبل أن فيما وإن ولا لم أو قسم كدوالي استفهام دلا وانحسام لنعلم لعلم تطلب مفعولين، لكن الذي علق عن العمل هو أي، يعلم أي حزبين أحصاني ما لبسوا أملا، هذه استفهامية. وإن تكون شرطا أو استفهاما فمطلقا كمل بها الكلام. ثم قال وموصولة، تكون موصولة بمعنى الذي، كقوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، أي الذي هو أشد. وأي الموصولة هذه تكون تارة معربة وتارة مبنية، وبعضهم أعربها مطلقا. تكون مبنية إذا اجتمع فيها أمران، إذا كانت مضافة وحذف صدر الصلة، فقوله تعالى ثم أنزعنا من كل شيعة أيهم أشد، أي مضاف إلا وصدر الصلة وهو محذوف، تكون مبنية. في غير ذلك تكون معربة، وبعضهم أعربها بجميع الأحوال. وهذا على قول ابن مالك رحمه الله، أي كما وبنية ما سصدف وصد وصع أصلح له هذا البيت، فيه تعقيد صلحه له الشرح. أي كما وبنية ما سصدف وصد وصلها ضمير انحذاف، وبعضهم أعرب مطلقا. ومن شواهده إذا مرس بآل مالك، إذا رقيت بني مالك فسلهم، سلم على أيهم أفضل، فسلم على أيهم مبنية ومعربة، هنا مبنية لأنها مضافة وصد صلتها محذوفون. هذا. ثم قال رحمه الله وتكون دالة على معنى الكمال، بأن تكون مضافة إلى نكرة، إلى نكرة. ولذا قال ابن مالك رحمه الله ولا تضيف المفرد معرفي أيا وإنك وتعاضى أضيفي أو لنزع وصوصا بمعرفة بصورة أيا وبالعكس الصفة، هي هذه تكون صفة إذا كانت نكرة، إنها تكون دالة على الكمال. إذا كانت نكرة بأن تكون نعتا، أو تكون نعتا لنكرة، أو حالا من معرفة، الحال يكون نكرة كذلك، فإنها تكون دالة على معنى الكمال، كقولك مررت برجل أي رجل، وبعالم أي عالم، تكون ها هنا نعسا، تكون دالة على معنى الكمال، أي برجل كامل في الصفات الرجولية، أو عالم كامل في صفات العلم. وتكون حالا من المعرفة، مررت بزيد أي رجل، أي ها هنا حال، أي رجل أو أي عالم، أي كاملا في صفات الرجولية أو في صفات العلم، هذه الكمالية. على كل حال تكون نعسا، نعس يكون مشتقا، وهي هنا غير مشتقة، اكتبوا أول بالمشتق ونعت وشبهه والمنتسب، فتؤول أي بمعنى ما صب رجل أي رجل، أي كامل أولنا بالمشتق، وما صب زيد أي رجل نؤول الحال كذلك مشتق، نقول أي كاملا في صفات الرجولية أو صفات العلم. الكامل في الصفات الرجولية هو الذي يعرف قدر من هو فوقه ويلتزم فيه الحق، ويرفع قدره عن قدر من هو دونه ليصون عرضه، ويعفو ويصفح عن من هو مثله. هذا هو الرجل الكامل. الكمال المطلق ليس إلا لله سبحانه تبارك وتعالى. وفي ذلك يقول الخليل بن أحمد رحمه الله سألزم نفسي الصفع عن كل مذنب، وإن قصرت منه علي الجرائم، فما الناس إلا واحد من ثلاثتين، شريف ومشرف ومثلون مقاوم، فأما الذي فوقي فأعرف حقه أو أعرف قدره، وأسبع فيه الحق والحق لازم، وأما الذي دوني فأحلم دائما أصون به عرضا وإلا ملائم. وأما الذي مثلي فإن زل أو هفى تفضلت إن الفضل بالفخر حاكم. هذا هو الكامل في الرجولية. فهو يتحمل المكاره كما يحمل المكارم. وأما العالم الكامل في العلم فهو الذي هدب علمه خلقه وعرفه بربه وبنفسه وبالناس أجمعين. ولذلك قال بعضهم: العلم زين بالعمل لا بالتباهي والأمل، فمن أساء في وصفه بالقول والفعل كمل، ومن نأى عن فعله فهو حمار أو جمل، يحمل أصفا فلا يدري لمعنى ما حمل. وعلامة العالم الرباني أنه الذي يطلب العلم ابتغاء وجه الله عز وجل. ولذلك قال بعضهم: تعلم ما استطعت لقصد ربي، فإن العلم من سبل النجاة. وليس العلم في الدنيا بفخر إذا ما حل في غير الثقة. ومن طلب العلوم لغير ربي بعيد أن تراه من الهداة. وقد ضرب الله عز وجل بالعالم الذي لم يعمل بعلمه المثل السوء، حيث شبهه بأخس الحيوانات وأغباها، فقال: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه الهس أو تصرخه الهس. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص قصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. وقال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، أي قرأوها وفهموها وتعبوا في حفظها وفي فهمها ثم لم يعملوا بمقتضاها، كمثل الحمار يحمل أصفار. الحمار الذي يحمل المجلدات الضخمة والعلوم النفيسة لا يجني من وراء ذلك إلا التعب والمشقة، كما سيل الحمار يحمل أصفار. بيس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. وقال بعضهم: يا من تقاعد عن مكارم خلقه، ليس التفاخر بالعلوم الظاهرة، من لم يهذب علمه خلقه لم ينتفع بعلومه في الآخرة. هذا هو الرجل الكامل والعالم الكامل. والكمال المطلق ليس إلا لله سبحانه تبارك وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله: ووصلة لنداء ما في أل، تكون وصلة لنداء ما في أل، لأن أل والنداء لا يجتمعان إلا في اسم الله ومحكي الجمال. إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم، فيرغلمان اللذان فضل إياكما أن تعقبان شر. فأل والنداء لا يجتمعان، لكن يتوصل إليهما بأي. فنقول: يا أيها الرجل، يا أيها الناس، يا أيها الذي نزل عليه الذكر، وتوصل إلى ذلك بأي. فأي هنا وصلة لنداء ما فيه أل، والهاء للتنبيه، والمنادى هو ما فيه أل على هذا القول. وبعضهم قال إن المنادى هو أي، والمعرف بأل بعدها أو اسم إشارة هو صفة لها. وعلى هذا مشى ابن مالك رحمه الله فقال: وأيها وأيها مصحوب أل بعض صفة إزام بالرفع إلى ذات المعرفة، وأي هذا أيها الذي ورد، ووصف أي بغير هذا يرد. فقال بأن المنادى هو أي، والذين أو الناس صفة له تكون مرفوعة، وأي هذه لا تدخل إلا على ما في ال أو على اسم الإشارة مفردا كان أو غير مفرد. يا أيها الذي نزع، كما قال الكفار نزع يذبك وإنك لمجنون، ها أو أي هذا، أي هذان كلا زاديكما ودعاني واغلا في من وغل، فهي تدخل على اسم الإشارة أو على ما فيه ال ووصف أي بسوى هذا يورد. إذن على هذا القول المنادى هو أي، وما بعدها من صفة لها صفة لها. أما على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله فإن المنادى هو ما فيه ال، وتوصل إلى ندائه بأيين، وتوصل إلى ندائه بأي، ووصلة لنداء ما فيه ال. ثم قال رحمه الله إذ هو ظرف لما مضى من زمن معنى وقت، كقولك جئتك اطلعت الشمس، أي جئتك وقت طلوع الشمس. وإذ هذه تضاف إلى الجمل الإسمية وجمال الفعلية، إذا كان ضرف وكل ما يوجد مع الضرف تحكمه شرط بدون خلف، وألزموا إضافة إلى الجمال حيث وإذ وإن ينوى يحتمل إفراد إذ ومكائد معنى كائد، أضف جواب جواز النحو حين جنوبيز. هذه إذ زيد إذ اسمون، ثم قال ومفعولا به ومضافا إليها اسم زمان زيد وبدا. اختلفوا في إيد هل تلزم الضافية أو تخرج عنها، فذهب الأخفش وجماعة من النحوية إلى أنها تخرج عن الضافية، وعندئذ تكون مفعولا به أو بدلا أو غير ذلك. ونحن نعلم أن الضاف قسمان، ضاف متصرف وضاف غير متصرف، فرق وإلى الفرق بينهما شرح ابن مالك رحمه الله، وما يرى ضافا وغير ضافي فزكاد تصرفي في العرف وغير ذي التصرف الذي لازم ضافية أو شبهها من الكلم. إذن على القول بأنها تكون مفعولان وبدان تخرج عن الضافية، وتكون حينئذ ضافا متصرفا. أما الآخرون فقالوا إن ضاف غير متصرف وتلزم الضافية ولا تخرج عنها، وأول ما قيل من أنها مفعولون أو غير ذلك. قال إن اسم زيد ومفعولا به تكون مفعولا به، اذكروا إذ كنتم قليلا فكسركم، اذكروا إذ كنتم، فإذ هنا مفعولون به اذكروا مبنيون لأنه أشبه الحرف في الوضع وفي الصيغة كذلك. اذكروا إذ كنتم، تقدير اذكروا حالتكم هذه، اذكروا حالتكم هذه، ومفعول به. ثم قال وبدل من المفعول كقوله تبارك وتعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء، اذكروا نعمة الله عليكم إذ، فإذ بدلون من نعمة الله، كان يقول اذكروا النعمة التي هي الجعل، اذكروا النعمة التي هي الجعل، اذكروا في كتاب مريم إذ انتبذت، فإذ هنا بدل اشتمال من مريم، اذكروا في كتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكان شرقيا. قالوا وإذ تكون مفعولا بها في أوائل قصص القرآن، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أي اذكر لك تجدون في الجلالين يقدر اذكر اذكر، وإذ قال ربك للملائكة وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وإذ قلنا أي اذكر، وإذ قال موسى لقومه الله يأمركم أن تذبحوا بقرة إلى غير ذلك، وإذ قال أي اذكر إذ قال، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه اذكر إذ قال إبراهيم، فإن التي تكون في أوائل قصص القرآن تكون مفعولة بذكر محذوفا بذكر مضارع هذا. ثم قال ومفعول به وبدل من المفعول. ثم قال ومضافا إليها اسم زمان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ. فبعد هنا ضاف زمان مضاف إلى إذ ومضاف إلى اسم زمان. ثم قال وللمستقبل في الأصح. قلنا هي ضاف لما مضى من الزمن هذا هو الغالب. ومن غير الغالب قد تكون ضافا لما يستقبل من الزمن كقوله تعالى فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم. متى تكون الأغلال في أعناقهم؟ في الماضي أو المستقبل؟ المستقبل يوم القيامة. ولو ترى إذ المجرمون ولو ترى إذ المجرمون ناقصوا رؤوسهم متى؟ يوم القيامة. ولو ترى إذ يرون الذين كفروا العذاب أنكم إذ يرى إذ يرى مستقبلا تكون للمستقبل في آيات كثيرة تكون للمستقبل. وهذا القول الأصح. مقابل الأصح يقول لا تكون للمستقبل. استعمالها في المستقبل في هذه الآيات ونحوها كالماضي لتحقق وقوعه. لكن هذا قول مرجوح. قول مرجوح الراجح أنها تكون للمستقبل. هناك آيات كثيرة لو تتبعها القارئ لوجد آيات كثيرة استعملت فيها إذ للمستقبل. والمستقبل ثم قال وتعيدوا للتعليل. تعيدوا إذ للتعليل حرفا كلا أو ضافا بمعنى وقت اختلفوا فيها. إذا كانت إذ للتعليل هل تفسر بالحرف كلا أو تفسر بالضف كالوقت؟ الذين قالوا تفسر بالوقت قالوا التعليل مستفاد من قوة الكلام قولان. إذن اختلفوا في كونها تعليلية هل هي حرف كلام أو هل هي ضاف بمعنى وقت والتعليل مستفاد من قوة الكلام على قولين. مثل ذلك ضربت العبد إذ أساء. قال إنها هي تعليلية على كل حال لكن بمعنى اللام ضربت العبد لإساءته. ومن قال بمعنى وقت ضربت الوقت ضربت العبد وقت إساءته. ومن المعلوم أن ضرب الوقت أن ضرب العبد وقت إساءته لأجل الإساءة لأجل الإساءة. لكن هذا الكلام فيه نقاش في التمثيل بالآية الكريمة ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أي ولن ينفعكم اليوم وقت ظلمكم في الدنيا أنكم مشتركون في العذاب في الآخرة. الوقتان مختلفان. الوقتان تلاحظون الوقتان مختلفان. وقت الظلم في الدنيا وقت الشرك في العذاب في الآخرة. بخلاف ضربت العبد إذ أساء أي وقت إساءته. وبعضهم قال هذا جائز. قال هذا جائز لا مانع من ذلك للتعليل. ثم قال وتريد وللمفاجأة. المفاجأة هي المصادفة والمباغتة وأعظم شيء حين يفجأك البغت. وأعظم شيء حين يفجأك البغت تكون المفاجأة إذا كانت بعد بين أو بيننا. بين سيس فيها الألف للإشباع وبينما أصبح بين زينس فيها ما. إذا كانت بعدهما تكون فجائية تكون فجائية. وإن مفاجأة وفاقا لسيبويه واختار حظا. وهذا القول اختاره ابن مالك. وقال بعضهم إن أضاف مكان. وقال أبو حيان إن أضاف زمان. استغنى المصنف عن هذه الحكاية هل هي ضاف زمان أو مكان أو حرف حكاية هذا الخلاف بحكاية مثله في إيدا الأصلية في المفاجأة. لأن الأصلية في المفاجأة هي إيدا استغنى المصنف حكايته. مثل ذلك بين أو بينما أنا واقف إذ جاء زيدون، تقدير فاجأ مجيئه وقوفي، أو زمان مجيئه أو مكانه وقوفي. بعضهم قال إن لا ليست المفاجأة في هذا، في هذا المثال ليست لي المفاجأة. ومن شواهده بينما الرسول الدارس ما يعصيه، ها تماما، ها بينما العصر الدارس ما يعصيه، فإنما العصر يسر. على كل حال، إذن ها هنا بعضهم قال إنها ليست مفاجأة، وقالوا إنها زائدة للاستغناء عنها، إنك تجوز أن تحذفها، تقول بين أو بينما قائمون جاء زيدون، وقوله بينما نحن نرقبه أتانا، بينما نحن نرقبه أتانا إسفائد. قال لك لأن بعض العرب تركها منه، لكن الأصح أنها للمفاجأة في هذا المثال ونحوه. ثم قال رحمه الله زيد السابع إذا للمفاجأة الإمام اليوسي رحمه الله شرح جمع جوامع من أوله إلى هنا في أربعة مجلدات. ولما بلغ إيد الفجائية فاجأته المانية. والإمام اليوسي بلغ درجة الاجتهاد، وكان على سمت السلف الصالح علما وعملا رحمه الله، حتى كان يشبهونه بالحسن البصري، قال فيه عصيه أبو سالم العياشي: من فاته حسن البصري يدركه فليصحب الحسن اليوسي يكفيه. الحسن اليوسي هذا رحمه الله أدرس في البادية فقط، أخذ العلم عن علماء سجل ماسة وقلميمة، وعن علماء سوس، وتخرج على علماء الزاوية الناصرية سمقروت، تخرج على أيدي علماء الزاوية الدلائية. ولما دخل فاسا التي هي حاضرة المغرب العلمية رأى في أهلها تقصيرا في حقه، لأنهم لم يكونوا يعرفون مكانته العلمية بعد، فخاطبهم قائلا: على رسلكم يا أهل فاس، فإنني فتلست بالفدم الغبي ولا الغمري، أنا الصارم الماضي ويا رب نافس، يخلق في البحث الأديم ولا يفري. الأديم هو الجيل، يخلق يعني يقضيه ولكن لا يستطيع أن يقطع، ولكنه وصف نفسه بأنه الصارم القاطع الصارم الماضي، وقد كان رحمه الله كذلك. الرجل كان يقول الشعر سجالا، ويقول إن الشعر يسهل عليه، أو إن الشعر يسهل عليه أكثر من النصر. قالوا ذات يوم تأخر الصالح عن الدرس حتى أشرف الشيخ على الفراغ منه، فرفع رأسه فإذا به داخل، فقال له سجالا: لما تأخرت وأنت القاري وحقك التبكير في الأصحاب؟ له مؤلفات جميلة وجليلة جدا، له القانون ابتداء العلوم وهو كتاب عجيب، وله الرسائل، وله ضعف الأكام في الأمثال والحكم، ولو فيه ريسة ذكر فيها شيوخه والذين أخذ عنهم، وله دالية قصيدة دالية تفوق شعام القيس، مدح بها شيخه ابن ناصر رحمهم الله. وله شرح على كبرى السنوسي، وله شرح على جمع الجوامع. ولو مد الله في عمره حتى أكمل هذا الشرح لأتى فيه بالعجب العجاب، ولكن كان ذلك في كتاب مسطورة، وكان أمر الله قضاء مقدورا، وكانت كتبه لا تزال مخطوطة. لكن سمعت في الآونة الآخرة أن بعض أحفاده بالدار البيضاء طبع بعضها ونشرها، فجزاه الله خيرا. إذا لما بلغ هذا المحل إذا الفجائية شرحوا هذا من أنفس الشرح، ولم يأتي أحد بمثل ما أتى به فارس المعقول والمنقول العلامة اليوسي رحمه الله في صحيح الجوامع، لأن الرجل كان عملاقا في المعقول والمنقول، ويعد هذا الرجل من مفاخر المغرب، وإن كان يجهله كثير من الناس ويا للأسف الشديد، كما هو الشأن في غيره من العلماء. إذا بلغ هنا إذا الفجائية، ففجأته رحمه الله المنية، تغمده الله برحمته الواسعة ونفعنا بعلمه آمين. عقارب الساعة تداهمنا، وما إذا سوء الغداء التي عليها الزعلك تنتظرنا. أصل لنا هذا القلب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله الشرف: في هذا نجحة الحروف التي يحتاج الفقيه إلى معرفة معانيها لكثرة وقوعها في الأدلة، لكن سيأتي منها أسماء في التعبير بها تغليب للأكثر. وفي خط المصنف عبد وبالقلم الهندي اختصار في الكتابة، وفي بعض النسخ بالقلم المعتاد والنمش عليه لوضوحه. أحد وإذا من نواصب المضارع قال سبويه للجواب الجزائي، قال الشلوبيني دائما لا قرأ هكذا كما في الفيلم، إن كلام مؤلف حبوس لا يغير ولا يبدل، فإذا وجدت شيئا من هذا القبيل اكتب في الهامش الصواب كذا وكذا، ربما يأتي الله تبارك وتعالى وقد تكون أنت مخطئا، فيأتي الله تعالى من يصلح ذلك. لا تفعل كما فعل ذلك الله طالب أن يدخل الجامعة صار شوعة كسب فيسحتكم بعذاب كسب فيسحتك، قال لي جبت تجربة تقليم، قال لي وليدت لي فيسحتنا، قال لي صار في الطريق يا أخوي، قال لي كنا خليت لكن ما كانت يجيب الله من صح خفشي عليها، قال لي زيد هي على الشباب دائما. وقال الفارسي غالبا وقد تتمحض من الجواب، فإذا قلت لمن قال أزورك إذن أكرمك، فقد أجبته وجعلت إكرامك جزاء زيارته أي إن زرتني أكرمتك، وإذا قلت لمن قال أحبك إذن أصدقك، فقد أجبته فقط عند الفارسي، ومدخل إذن فيه مرفوع لانتفاء استقباله المشترط في نصبها. ويتكلف الشلوبين بجعل هذا مثال للجزاء أيضا، أي إن كنت قلت ذلك حقيقة صدقتك. وسيأتي عدوى من مسالك العلة، لأن الشرط علة للجزاء. الثاني إن بكسر الهمزة وسكون الميم للشرط، أي يعني تعليق حصول مضمون جملة بحصول مضمون أخرى، نحو إن انتهوا يخبر لهم ما قد سلف، والنفي نحو إن كادنا إلا في غرور، إن أردنا إلا الحسنى أي ما، والزيادة نحو ما إن زيد قائم، ما إن رأيت زيدا. الثالث أو من حروف العطف للشك من المتكلم نحو قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، والإبهام على السامع نحو أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، والتخيير بين المعطوفين سواء امتنع الجمع بينهما نحو خذ من مالي ثوبا أو دينارا، أم جاز نحو جالس العلماء أو الوعاظة. وقصر ابن مالك وغيره التخيير على الأول وسموا الثاني بالإباحة. ومطلق الجمع كالواو نحو وقد زعمت ليلى بأني فاجر لنفسي تقاها أو عليها فجورها أي وعليها. والتقسيم نحو الكلمة اسم أو فعل كلمة وزيد اسم أو فعل أو حرف أي مقسمة إلى ثلاثة تقسيم الكلي إلى جزئياته فيصدق على كل منها. وبمعنى إلى فينصب بعدها المضارع بها المضمرة النحو لألزمنك أو تقضيني ديني، أي تقضيني حقي. لا لا هناك غلط، لا ألازمنك كسب هكذا، هذا غلط. لا لا نسخة المؤلف ليس كذلك، وهذا المسمى معروف حتى في شعور الأجرومية، حتى في شعور الأجرومية. قلنا لا ضبطه، لا ألزمنك أو لا ألزمنك، تقضيني حقي. نسخ الصفة فيها حقي، راك طالب على كل حال. لا اله الا الله، كيشد المساله النحويه والوقوقيه على المالكيه والحنفيه، واش من علاقه بين الحنفيه والمالكيه والنحو؟ النحو له اهل كيدخل الفقهاء كيدخلهم في ده، وبه قال الحنفيه والمالكيه في المساله النحويه. هذا دليل انه عديم الدرايه. زيد اي زمنك تقضي لي حقي، طالب صغير ما باقي حي، باقي حي وخدام هو جزاه الله خيرا، ولكن يدير المسائل والقال الملكية والحنفية والشمال في النحو هذا الكوفية والمصرية والمدرسة الكوفية والمصرية إلى غير ذلك. أما المدارس الفقهية تدخل هنا على تقحم هنا، أنا بسوء الفهم. زيد هي وإضرابك بل نحو وأرسلناه إلى 100,000 ويزيدون، أي بل يزيدون. قال الحريري والتقريبي نحو ما أدري أسلم أو أتعب. الحريري له الملحى وشرحها في صحيح وجيز يقال له اللمحى، وشرحها بحراق وشرحها غيره يقرأها أهل المشرك اليمن وغيره. زيد أما نحن فالقرأ والأجرمي، الجرمي يقرأ العالم الإسلامي كله شرقا وقد ترجم مثل اللاتينية وغيرها، لا تستعينوا بمي أجرم. زيد ثم قال والتقريب نحو ما أدري أسلم أو ادعى، هذا يقال من قصر سلامه كالوداع فهو من تجاهل العارف، والمراد تقريب السلام لقصاره من الوداع، ونحوه ما أدري أذان أو أقامه لمن أسرع في الأذان كالإقامة. الرابع أي بالفتح للهمزة والسكون للياء للتفسير بمفرد النحو عندي أسجد، أي ذهب أو عطف بيان أو بدل أو بجملة النحو، وترميلا بالطرف أي أنت مذنب. يا مالك تمزوج الله باقي يقول البيت شو يزيد أيه. لكن إياك لا أقل يزيد، فأنت مذنب نفسك. أنا أعترف بأنني مذنب، صلى الله عليه خير لنا ولكم، احنا لا نواجهه. أنا يا شيخ خيف القراويين قديما في شهيد لعل تكون حضر شرهم، لعل الله فضلهم علينا بشيء إن أمهم كذا وكذا، فهو خاطب ويفقيه في إغرام عليهم ثلاث أيام مجالي مدرس يعني هذا بكي سعيد فينا تصغيني دبعا أنت مذنبون وأنا مذنبون أسيدي. زيد زيد أنا قبل أبو إيش نواجهك بقى، قلت هو مذنبون إيه أنت لا. زيد ما كان مشكلة، لا حرج عليك. زيد تفسير لما قبله إسمعناه فانظروا إلي نظر مغضب، ولا يكون ذلك إلا عن ذنب واسمي. لا لا عن ذنبين وقفت ما حطوا حشوائية الطاب، هذا قال واسمه كذا وكذا، نفس شوية زيد أيه. واسمه لكن ضمير الشيء وقدم المفعول لخبرها لإثارة اختصاصه أعتقد بخلاف غيره أيه. ولذا القريب أو البعيد أو المتوسط أقوال ويدل للأول ما نعم وقدم المفعول من خبرها من خبرها من خبر من خبر لكن أيه زيد أيه يجوز ويجوز يجوز يجوز ما كاين مشكل. زيد يجوز صحيح صحيح لا صحيح، ولكن من الافضل ان يقول مين، ان يقول مين لان المفعول ديال الخبر ديالها مين مفعولها. زيد ايه وليد القريبي او البعيد، ما لو قال قدامه يقول على ان قدامه تسعد به على. زيد ايه ولله القريب أو البعيد أو المتوسط أقوال، ويدل الأول ما في الحديث الصحيحين في آخر أهل الجنة دخول وأدمه منزلة فيقول أي ربي أي ربي، وقد قال تعالى فإني قريب، وقيل لا يدل لجواز نداء القريب بما للبعيد توكيدا. الخامس أيون بالفتح وبالتشديد اسم للشرط نحو أيام الأجل قضيت فلا عدوان علي، والاستفهام نحو أيكم زادت هذه إيمانا، وموصولة النحو ثم لننزعن موصولة أو موصولة أي وتريد موصولة إما بالنص وإما بالرحب. زيد أيه ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشده، أي الذي هو أشده، ودالة على معنى الكمال بأن تكون صيغة لنكرة أو حال من معرفة، نحو مررت برجل أي رجل، أو بعالم أي عالم، أي كامل في صفات الرجولية أو العلم، ومررت بزيد أي رجل أو أي عالم، أي كامل في صفات كاملا أي كاملا زيد أو العلم، ووصلة لدائما في أن، نحو يا أيها الناس. السادس إذ وصلة زيد. السادس إذ اسم الماضي ظرف، نحو جئتك إذ طلعت الشمس، أي وقت طلوعها، ومفعول به، نحو واذكروا إذ كنتم قليلا فكسركم، أي اذكروا حالتكم هذه. وبدلا من المفعول به، نحو واذكروا نعمة الله عليكم وجعل فيكم أنبياء، أي اذكروا النعمة التي هي الجعل مذكورا. ومضاف إليه اسم زمان، نحو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وللمستقبل في الأصح، نحو فسوف يعلمون إذا الأغلال في أعناقهم. وقيل ليست المستقبل والاستعمال وفيه في هذه الآية لتحقق قوعه كالماضي، وترد للتعليل حرف الكلام أو ظرف بمعنى وقت، والتعليل مستفاد من قوة الكلام قولان، نحو ضربت العبد إذا ساء أي لإساءته أو وقت إساءته، وظاهر من الضرب وقت الإساءة لأجلها. والمفاجأة بأن تكون بعد بين أو بينما، وفاق لسدوي حرف كما اختاره ابن مالك، وقيل ظرف مكان، وقال أبو حيان ظرف زمان. واستغنى المصنف عن حكاية هذا الخلاف بحكاية مثله في إذا الأصلية في المفاجأة. مثال ذلك بين أو بينما، أنا واقف إذ جاء زيد، أي فاجأ مجيء وقوفي أو مكانه أو زمنه. يجوز كل شيء، لأن المفاجأة المشاركة، كل يميز أن يكون فاعل ومفعول به. زيد وقيل ليست المفاجأة وهي بذلك ونحوه زائدة للاستغناء عنها كما تركها منه كثير من العرب. الحمد لله رب العالمين.